الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن ما يتعلق بهذا الشرح النفيس على العقيدة الطحاوية، وبدأنا في المقدمة التي قدم بها الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وسوف نكمل التعليق عليها بإذن الله تعالى في هذا الدرس إلى بداية الفقرة الأولى من فقرات العقيدة الطحاوية، وهي التي يقول فيها: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. وكنا توقفنا عند قوله: وكلما بعد العهد وظهرت البدع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. نعم، هنا بين الشارح رحمه الله أن السنة كانت في الأقدمين السلف وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم، كانت أظهر وأوضح وأبين لقربهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما بعد العهد من زمن الصحابة وزمن النبوة انتشرت البدع وراجت، ولهذا كانت الفرق في أول نشأتها عبارة عن أفراد فقط، يعني الجهمية كانت هي الجهم بن صفوان فقط، ثم كثرت، وكانت القدرية هي معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي، وكانت المعتزلة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فكانوا أفراد، ثم توسع حالهم حتى أصبحت فرق لها كيانات ولها أعداد كبيرة ويتبعها عدد كثير من المسلمين، بل في كثير من الأحيان تكونت لهم دول وأصبحت لهم مصادر وكتب ولهم حجاج ولهم معلومات ولهم شبهات ونحو ذلك. وبناء على هذا فإن الواجب هو الرد على هذه الفرق والرد على ما عندهم من الباطل. وكثر التحريف عند هؤلاء، فإن البدعة لابد أن تكون تحريفا، لا يمكن أن تكون البدعة سنة، وإنما السنة هي الحق والبدعة هي الباطل. وبناء على هذا قاموا بتحريف الأدلة من القرآن والسنة حتى تتوافق ما هم عليه من الابتداع، فإنهم يتكلمون في العلم الإلهي والمتعلق بالعلوم الشرعية، فلا بد من الكلام في الآيات والأحاديث، وإن كان أصل دينهم مقرر خارج النصوص الشرعية، يعني لم تكن سبب البدع هو فهمهم الخاطئ للنصوص، وإنما كان السبب هو تأصيلات فاسدة خارج النصوص، ثم بعد ذلك جاءوا إلى النصوص وتعاملوا معها بطريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة تتبع المتشابهات حتى يستدلوا بها على ما عندهم من الباطل، مع أنها ليست هي أصل الاستدلال. والطريقة الثانية هي تحريف النصوص الصريحة الواضحة التي تخالف مذهبهم، والتحريف معناه أن يكون المعنى مخالف لللفظ، فيفسرون المعنى بأمر خارج عن ظاهر اللفظ وعما يفهم منه في لغة العرب. فسموا هذه العملية، وهي العملية التحريف للنصوص، سموها تأويلا، لأن لفظة التأويل هي لفظة قرآنية وردت في القرآن، وبالتالي سموها تأويلا حتى تروج وتكون منهجياتهم قريبة من الألفاظ القرآنية. والحقيقة أنه لا يمكن تسمية التحريفات التي جاءوا بها تأويلا، فإن التأويل في القرآن والسنة جاء بمعنيين: المعنى الأول التفسير، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. ولهذا الحافظ الطبري رحمه الله في جامع البيان في تأويل آية القرآن سمى كتابه كله تأويل آية القرآن، ويقصد بتأويله يعني تفسير آية القرآن. والمعنى الثاني من معاني التأويل الوارد في القرآن هو حقيقة الشيء، فإن الأمر إذا صار حقيقة أصبح هذا هو تأويل الكلام. فمثلا نحن نتكلم الآن عن اليوم الآخر، فإذا جاء اليوم الآخر فعليا صار هذا تأويله. وعندما يتحدث الإنسان عن وعد أنه سيعمل كذا وكذا بعد شهر، فإذا جاء الوقت وعمله فهذا هو تأويله. وأشهر آية في التأويل جاءت في سياق الكلام على المحكمات والمتشابهات، الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومعنى ابتغاء تأويله يعني ابتغاء الوصول إلى حقائق معاني الغيب ومعاني الوحي. ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني هذه الأمور الغيبية لا يعرف حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن معنى التأويل الوارد في القرآن التفسير وحقائق الأشياء بعد حصولها. أما هؤلاء فإنهم ابتدعوا تعريفا جديدا اصطلاحيا توافقوا عليه، وقالوا أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لوجود قرينة. هذا التعريف اشتهر كثيرا في كتب الأصول، لكن هو أصلا مادته مأخوذة من علم الكلام وهو في الحقيقة تحريف، فإن صرف اللفظ عن ظاهره هو تحريف، لم يأتي في الشريعة صرف اللفظ عن معانيه الظاهرة. ولكن الإشكال هو كيف يمكن للإنسان أن يعرف المعنى الظاهر؟ المعنى الظاهر يعرفه الإنسان من خلال اللغة العربية. اللغة العربية فيها بيان واضح لمعنى المفردة ومعناها بعد التركيب ومعناها في السياق، هذه المراحل الثلاثة تحدد المعنى الظاهر. ولهذا حصل في موضوع الظاهر والمؤول إشكالات كبيرة جدا، منها مسألة الحقيقة والمجاز، وقد اتكأوا على معنى المجاز حتى يقوموا بعملية التأويل، وبحث التأويل هو بحث طويل، لكن المقصود هنا بيان أن أهل البدع اعتمدوا على التأويل حتى يغيروا معاني النصوص لتتوافق مع بدعهم وعقائدهم الضالة. ويقول في الفقرة الأخيرة يقول وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فالتأويل الباطل يأتي على مراتب، فقد يكون كفرا مثل تأويل الباطنية، فإن الباطنية يؤولون النصوص تأويل ينازع أصل المعنى اللغوي، وهو كما يسميه العلماء تأويل اللعب. ولهذا يأتون إلى قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قالوا المقصود بمرج البحرين فاطمة وعلي وبينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين. ويأتون إلى قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المقصود بها عائشة، ويقولون على الجبت والطاغوت أنه أبو بكر وعمر. ولهذا زعموا أن النصوص الشرعية القرآنية ظاهر وباطن، الظاهر وما يفهمه عموم المسلمين وهو الذي يأتي على قواعد اللغة العربية، وأما الباطن فهي معاني لا صلة لها باللغة البتة يأتون بها ويزعمون أن هذا هو مراد الله عز وجل بها. هذا كفر صريح اتفق عليه علماء الإسلام من سائر الطوائف. ثم قال وقد يكون فسقا، وهو التأويلات المبتدعة التي يأتي بها أهل البدع في تغيير بعض المعاني، وقد يكون خطأ في بعض الأحيان، مثل ما ينقل عن بعض السلف مثلا في تأويل الكرسي بأنه العلم، وهذا خطأ ليس صحيحا، لكن المنهاج التأويلي الذي جاء به أهل الكلام وأهل البدع هو منهاج بدعي، لأنه تحريف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. نعم. هذه الفقرة تبين أصل منهجي عند علماء السلف وعلماء أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل المنهجي هو أحد الأصول التي تفصل بين المنهاج النبوي السني السلفي والمنهاج البدعي التأويلي الضال، وهو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنما سموا أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة لأمرين: الأمر الأول اتباعهم للسنة، وهي الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، واتباعهم للجماعة، والجماعة هي موافقة الحق والاجتماع عليه، وأما مخالفة الحق فهو تفرق في الدين. ولهذا كل الآيات الواردة في القرآن في التفرق في الدين تقع على أهل البدع، لأنهم هم الذين افترقوا عن جماعة المسلمين وخالفوهم اعتقادا وقولا. ولهذا هذا الأصل المنهجي دلت عليه كثير من الآيات، الآيات القرآنية التي جاءت باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد على 90 آية في كتاب الله، سواء كانت أمر مباشر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو كانت تحديدا الأمر في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأيضا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا السنة النبوية والإيمان بها هي أصل من أصول الدين، ومن أنكر السنة إنكارا كليا فهو غير مسلم، هو كافر، لأنه أزال مصدرا عظيما من مصادر الدين وهو السنة، ولأن الله أمر باتباع السنة فهو لا يؤمن بالآيات التي وردت في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدع حتى لو زعم أحدهم أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الكلام يجعلون العقل هو الميزان في العقائد، ثم يؤولون النصوص إذا خالفت العقل، والصوفية يجعلون الكشف ويؤولون النصوص إذا خالفت الكشف، والباطنية وعموم الشيعة يجعلون الإمام المعصوم هو المصدر ثم يؤولون النصوص الشرعية أو يبطلونها، وكذلك متعصبة المذاهب يجعلون إمام المذهب هو المصدر ويؤولون الآية والحديث من أجل ذلك، وهكذا كثير من يزاحم النصوص الشرعية كما سيأتي بيانه. هذا هو منهجهم وسلوكهم في التعامل مع ما أمر الله سبحانه وتعالى به من اتباع المرسلين ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينهما وبين الشريعة ونحو ذلك. نعم، هذا الكلام مأخوذ معناه من الصواعق المرسلة لابن القيم، وأيضا في مدارج السالكين، وأيضا أصله عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيه بيان للمسالك التي سلكها أهل البدع لمزاحمة معاني النصوص الشرعية، فإنهم لا يؤمنون بالنصوص الشرعية إيمانا تاما مطلقا بلا قيد ولا شرط، وإنما يجعلون هناك اشتراطات للتسليم بنصوص الوحي. فضرب على ذلك أمثلة مثل المتكلمة والمتفلسفة، فإنهم يقولون: نحن نريد أن نجمع بين الدلائل النقلية وبين القواطع العقلية كما يسمونها، وهذا الجمع يترتب عليه مزاحمة معاني النصوص بالتأويلات الفاسدة، ويسمون ذلك توفيقا. وكذلك المتصوفة يقومون بمزاحمة النصوص بالكشوفات والخطرات والوساوس التي جاءوا بها في مزاحمة القرآن والسنة ودلالتها، ويقولون: نحن نريد التوفيق بين الشريعة وبين يسمونها الحقيقة. وستأتي معنا هذه المصطلحات كثيرا، فإنهم يسمون الأمور الناتجة من الكشوفات يسمونها حقيقة، ويسمون الشريعة هي ما أمر الله عز وجل به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزاحمون هذه الشريعة ويقدمون الحقائق كما يزعمون عليها. وقد نص على ذلك الغزالي في إحياء علوم الدين أنه إذا تعارض النص الشرعي مع الكشف فإنه يقوم بتأويل النص الشرعي لمصلحة الكشف، لأنه يعتقد أن الكشف حقيقة قاطعة، كما صرح الرازي بأنه إذا تعارض العقل والنقل فإنه يقدم العقل على النقل، وكما قال ابن رشد في كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والفلسفة من الاتصال أن الأصل هو قياس أرسطو، وأن القياس الأرسطي هو العقل الذي جاء بمدحه القرآن والسنة، والذي يجب علينا ويجب على المسلمين وجوبا في أديانهم أن يتبعوا قياس أرسطو ثم يخالف النصوص بعد ذلك التي جاءت من القرآن والسنة. والمخالفة لم تتوقف عند هذه المسالك الثلاثة، بل حتى كثير كما يقول من المتملكة والمتأمرة، وهم الحكام ومن كان معهم من الفقهاء الذين يسوغون لهم التصرفات المخالفة للشريعة، فإنه كلما هوى الإنسان منهم هوى سماها سياسة شرعية، فيقومون بمزاحمة النصوص الشرعية باسم السياسة الشرعية، ويقولون نحن نوفق بين الشريعة وبين السياسة، وهي في الحقيقة إلغاء لمعاني الشريعة. فنلاحظ أن هذه المسالك الأربعة كلها تعتبر تضييق لدلالات النصوص ومزاحمة لها وعدم التسليم المطلق بمقتضى النص. والواجب على العبد أن يكون خاضعا لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هواه ورغبته وسياسته وفكره وعقله ونسكه وما يأتيه من خواطر وأفكار تبع لما جاء به الله عز وجل وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول المؤلف: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. نعم. يريد الشارح هنا رحمه الله في هذه المقدمة النفيسة، وهي مقدمة منهجية وقوية، يريد أن يبين أن كل من ادعى التوفيق بين النصوص الشرعية وبين ما يحبه ويعظمه، سواء كان العقل أو الكشف أو الإمام المعصوم أو ما يسمى السياسة الشرعية أو نحو ذلك، أن هؤلاء جميعا لا يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه اتباعا تاما. ولهذا من الأصول السلفية المهمة في هذا الموضوع أن يعتقد المسلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل، وأنه لا يحتاج الإنسان في اعتقاده ولا يحتاج الإنسان في معرفته الدينية إلى أي أمر خارج القرآن والسنة، فكل ما في القرآن والسنة فإنه كاف. وهذا من معنى إكمال الدين، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن إكمال الدين أن يكون في القرآن والسنة الحق كاملا دون الحاجة إلى استعارة من أي أمة من الأمم الأخرى. لا نحتاج أن نستعير فلسفة اليونان، ولا نحتاج أن نأخذ سلوكيات وتنسكات الهنود، ولا نحتاج أن نأخذ أي مذهب من المذاهب المنحرفة، لا عند اليهود ولا النصارى ولا الصابئة ولا غيرهم من أديان الأرض الباطلة، وإنما يكفينا ما في القرآن والسنة. وهذا هو المنهج الذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا فإن هؤلاء لما جاءوا بفكرة التوفيق بين هذه المعاني والنصوص الشرعية ضعف عندهم الاهتمام بالوحي بنصوصه من القرآن والسنة. ولهذا تجد أن الفلاسفة والمتكلمين والصوفية وكثير من هؤلاء من أجهل الناس بالسنة وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم لا يعرفون التفريق بين الآيات والأحاديث، ولا يعرفون صحيح الحديث وضعيفها. وإذا كان أبو حامد الغزالي مع أنه قريب من علماء المسلمين وهو فقيه وله مشاركات في العلوم الشرعية، يقول: أنا مزج البضاعة في الحديث، وكتابه إحياء علوم الدين يدل على هذا، فإنه مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والباطلة وكثير من العقائد المخالفة لطريقة السلف. فأصبح هناك جهل، وأصبح هناك تفريط في السنة، وأصبح هناك عدوان على النصوص بالتأويلات، وبالتالي فإن هذا يولد البدع ويجعلها كثيرة، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن البدع وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك والعمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم، إذن إذا كان الإنسان عاجز عن فهم كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أضاع عمره في علوم فاسدة ثم تبين له بطلانها، فعليه أن يعود إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتبع علماء المسلمين الذين أفنوا أعمارهم في معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصنع خصومة بالباطل بسبب تكدر موارده المعرفية التي جاء بها، وإنما الواجب هو أن يكون متبعا لكلام الله وكلام رسوله، وإلا فإنه سيكون والعياذ بالله ممن وقع في وحل البدعة وضلالها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة بالوسط بالإمامة. نعم، السلف يطلق على الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأنهم هم القرون المفضلة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم السلف الصالح إذا أطلقوا، والبقية من بعدهم تبع لهؤلاء السلف. ومن هؤلاء الأئمة المشهورين مثل الأئمة الأربعة، فإن الأئمة الأربعة كانوا على اعتقاد السلف: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وإن وقع شيء من الإشكالات في أول الأمر عند أبي حنيفة، فإنه رجع عن ذلك، وكان في آخر أمره كان موافقا لمنهاج السلف وطريقة السلف. نعم. قال المصنف: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المقتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ نعم، المقصود من كلامي هنا أن طريقة السلف لم يكن فيها اتباع لشيء من أقوال الفلاسفة، وكان المنطق اليوناني وكانت الفلسفة اليونانية موجودة في الزمان النبوي وفي زمان الصحابة والتابعين، ولم يحتاجوا إليها ولم يستعيروها في فهم دينهم بأي شكل من الأشكال. وكذلك كان تنسك الهنود كان موجودا، وكلها كانت معدودة من الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما ظهرت الجهمية وأدخلوا علم الكلام وترجمت الكتب اليونانية وترجم المنطق اليوناني، أصبح أتباع هذا المشروع الثقافي الفاسد هم أهل البدع الذين فيما بعد سموا الجهمية والمعتزلة، وتبعهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. هذا العلم الذي هو علم الكلام علم فاسد عند السلف باتفاق الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة، فهو علم فاسد. لماذا هو علم فاسد؟ لأنه علم يتحدث في الدين بغير طريق المرسلين، يعني هو علم ليس من العلوم الدنيوية، وإنما هو علم يتحدث في الأمور الدينية فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته والقدر والإيمان والأسماء والأحكام ونحو ذلك، وهذه كلها لا يصح الحديث فيها إلا بالقرآن والسنة. فهذا العلم الذي نشأ هو علم قائم على الأصول العقلية، هذه الأصول العقلية ظنوا أنها كافية في الوصول إلى الحق، وبالتالي ترتب على ذلك أنهم أرادوا أن يفهموا الدين بهذه الطريقة، يعني كانوا هم غرباء عن نصوص الشريعة، وبناء على هذا حصلت البدع، يعني ظهر إنكار الأسماء والصفات عند الجهمية، وإنكار الصفات عند الأشاعرة، والقول بخلق القرآن، وإنكار الرؤية، ونفي القدر، والقول بالجبر أيضا، والاعتقاد أن الإيمان هو مجرد المعرفة، والإيمان أنه مجرد التصديق القلبي، ونحو ذلك من الأمور والتأصيلات الفاسدة في العقائد، حتى في الدلائل، فإنهم قالوا بتقديم العقل على النقل، وقالوا بعدم قبول أخبار الأحاد، وقالوا بأن الدلالات اللفظية لا تفيد اليقين وإنما هي ظنية، ونحو ذلك من التأصيلات الفاسدة التي أبطلت دلالات القرآن والسنة، وهم غرباء لم يكونوا مشتغلين بالقرآن والسنة تعلما وتعليما، ولهذا ذمهم السلف، ذمهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أحيانا كانوا يسمونهم أهل النزاع أو أهل الجدال، وأحيانا يسمونهم بأهل الكلام كما هو اسمهم. وقد ذكر المصنف هنا طائفة من ذلك، منهم النص المنقول عن أبي يوسف وهو من أصحاب أبي حنيفة أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، لأن علم الكلام تشكل وتكون في تلك الفترة التي كانت هي فترة أبي يوسف. فأبو يوسف هنا يعتبر علم الكلام علم فاسد، وأنه علم زندقة وليس علما سليما. وقد فسر الشارح هنا مراد أبي يوسف في أن العلم بالكلام جهل بثلاثة معاني تقريبا، أو بمعنيين إذا ردينا بعضها إلى بعض. الأول قال أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، وهذا هو المعنى الظاهر، ليس المقصود بالجهل به عدم المعرفة ابتداء، وإنما المقصود أن يعتقد صحته. قال فإن ذلك علم نافع، يعني علم نافع ألا يعتقد أنه صحيحا، يعني حتى لو كان يعرفه، مثل لما نعرف عقائد اليهود ونعتقد بطلانها، وعقائد النصارى ونعتقد بطلانها، وهكذا عقائد الأمم والأديان الفاسدة ونعتقد بطلانها، هذا من العلم أن يعتقد الإنسان بطلان الباطل. أو أراد به الإعراض عنه، يعني تركه والإعراض عنه وعدم مناقشته بالكلية وترك الالتفات إلى اعتباره، فإنه لا اعتبار له لأنه علم فاسد. وبكل الأحوال فكلام أبي يوسف هنا هو ذم صريح لعلم الكلام. وأيضا روي عنه أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، يعني الذي يطلب علم الشريعة من خلال علم الكلام فإنه يوصله ذلك إلى الزندقة. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أهل الكلام زنادقة، والمقصود بالزنديق يعني المنافق، المقصود بالزنديق هو المنافق. قال ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، والمقصود بالكيمياء هنا بعض الخداع التي تستخدم فيه أدوية ومعادن بحيث أنها تحول المعدن الخسيس إلى معدن نفيس، وأنها تكثر الدنانير والدراهم، فيشتري بعض الناس يعني هذه المعادن من أجل أن يوصله إلى الثراء، لكنه يفلس، يضيع ماله فيما اشترى ولا يخرج شيئا من المال لأنه علم فاسد. ولشيخ الإسلام رحمه الله فتوى في الكيمياء موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 29، وقال ومن طلب غريب الحديث كذب، والمقصود به أن الإنسان الذي يتقصد غريب الحديث حتى يتفوق على الأقران ويكون قلبه معلق بالغريب، لأن كثير من الناس لا يحب أن يعرف ما يعرفه الناس، أو يحب أن يكون له تميز، طبعا هذا مشكلة، لأنه معناها أنه طلبه للعلم مغشوش، ليس هدفه من طلب العلم أن يتعبد لله عز وجل، وإنما هدفه أن يبز الأقران وأن يكون أفضل منهم، وبالتالي إذا طلب غريب الحديث فإذا أعياه ذلك فإنه قد يضطر إلى الكذب حتى يتميز على غيره، قد يكذب في الإسناد أو قد يكذب في المتن. وقال الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه هي الكلمة المشهورة عن الإمام رحمه الله، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ولهذا يقول ما فسد دين الناس حتى تركوا القرآن والسنة وأقبلوا على لسان أرسطاطاليس. وقال أيضا رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة، والمقصود بالعلوم هنا العلوم التي يستفاد منها في فهم القرآن، وليس المقصود بها العلوم الدنيوية. قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة، يعني أي علم يريد الإنسان أن يحصل به المعارف الدينية غير القرآن والحديث فهي علوم فاسدة. فليس مقصود الشافع هنا العلوم الدنيوية، لأن بعض الناس قد يوظف هذه الأبيات في العلوم الدنيوية، وهذا توظيف خاطئ. قال إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فالعلم الذي يوصل إلى المعرفة الدينية الصحيحة هو القرآن والحديث النبوي، ولا شك أن هذا العلم أفضل من العلوم الدنيوية، لأن هذا علم تعبد وعلم يدخل الجنة، لكن العلوم الدنيوية هي علوم تختص بما يتعلق به إصلاح دنيا الناس، وإذا أحسن الإنسان نيته يؤجر على حسن النية، لكن هذا الأجر لا يوصله إلى العلم بالشريعة. ثم قال وذكر الأصحاب في الفتاوى، المقصود بالأصحاب هنا الحنفية، أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعنى في الفتاوى الظهيرية، والفتاوى الظهيرية سميت الظهيرية لظهير الدين البخاري، وهو فقيه أصولي توفي في القرن السابع وهو من علماء الأحناف. هنا ذكر الوصية وذكر الوقف، فإنه لو أوصى أحد لعلماء البلد فإنه لا يدخل فيها المتكلمون، ولهذا لم يظهر العلماء الذين كانوا لهم تراجم ويسمون من أهل العلم هم علماء الشريعة، أما المتكلمون فعلمهم فاسد لا قيمة له. يعني مثلا أبو الهذيل العلاف ألف تقريبا 1000 كتاب في علم الكلام لم يبقى منه شيء، لأن الناس لا تحتاج علم الكلام. وكذلك علماء المعتزلة لهم مئات الكتب لكن لم يبقى منها شيء. وكذلك مثلا أبو منصور الماتريدي مع أنه حنفي وكان معروفا عند الحنفية، إلا أن كتب التراجم لم تذكر عن حياته إلا معلومات يسيرة بسيطة، بينما ذكرت معلومات هائلة عن علماء السنة المشتغلين بالحديث والتفسير ونحو ذلك، لأن الأمة لا تحتاج علم الكلام، هو علم فاسد. فهذه في الوصية للعلماء، إذا أوصى لعلماء بلده لا يدخل أهل الكلام لأنهم ليسوا علماء، ولم يشتهر من أهل الكلام إلا من كان له علما آخر. يعني مثلا الغزالي مثلا لم يشتهر لكونه متكلم، وإنما اشتهر لكونه فقيه ولكونه أصولي له كتاب في الأصول ونحو ذلك. وكذلك حتى الرازي شارك في الأصول وشارك في التفسير وشارك في غيره، أما كتب الكلام نفسها فالأمة هجرتها من وقت طويل، ولم يبقى إلا المعاني الفاسدة التي بقيت في بعض الناس الذين اشتغلوا بشروح الأحاديث أو بتفسير القرآن أو الكتابة في الأصول أو نحو ذلك، وأصبحت هذه البدعة تروج من خلال هذه الكتب التي شرحت بها كتب السنة أو التفسير أو غير ذلك. والثاني هو في الوقف، فإن الإنسان إذا أوقف كتبه وقال ما في مكتبتي هذه من كتب العلم فهو وقف، فإنه يجب أخذ ما فيها من كتب علم الكلام فإنها ليست من كتب العلم. إذن علم الكلام ليس علما عند السلف وعلماؤه ليس علماء، واختلفوا فيما أشار له المصنف في قوله فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، اختلفوا في حكم بيع كتب الكلام، والصحيح أنه لا يجوز بيعها لأن ما فيها من الباطل يمنع بيعها، إذا كان والواجب هو إحراقها، لأنه إذا كنا نتلف آلات اللهو وآلات الغناء ولا نبيعها لما فيها من إفساد الأخلاق، فكذلك يجب إتلاف الكتب التي يكون فيها إفساد العقائد، وبناء على هذا فإنه لا يجوز بيع هذه الكتب، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما، المغتدي يعني الذي يقوم في الغدوة يعني في الصباح ليطلب العلم، يقوم نشطا، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول، يعني أنت تشتغل في فروع وتترك الأصل الذي هو علم القرآن والسنة، فكيف تغفل أصل الأصول؟ نعم. قال المصنف رحمه الله ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم، يقول رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فهو يعبر عن المعاني الكثيرة بالتعبير القليل، مثل القواعد التي تدل على عدد كبير من الجزئيات في معانيها. فهو بعث عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم على أتم وجه. وهنا ناقش تقريبا ثلاث مسائل. المسألة الأولى هو مسألة الرد على أهل البدع، فإنه قال: ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، يعني في الرد عليها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين. هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، الذي هو الرد على الشبهات والرد على البدع. ما حكم الرد؟ كان السلف الأوائل ينهون عن ذكر الشبهات والرد عليها، لأنهم كانت البدع في زمانهم محدودة، وكان أثرها على المسلمين محدود، فكان علماء السلف ينهون عن الرد عليها، لأنهم إذا ردوا عليها انتبه الناس لها، ولهذا يرون أن إماتة البدعة بالإعراض عنها. لكن بعد ذلك أصبحت هناك دول تبنت هذه البدع وانتشرت، وأصبحت لهم كتب ومصنفات، وتأثر بها عدد كبير من المسلمين. فوجب على أهل العلم أن يتجردوا لبيان الحق والباطل، وأن يحموا عقائد الناس، وهذا من أحد الفرائض العظيمة. ومسألة الرد وعدم الرد هذه ترجع إلى المصالح والمفاسد، فإنه إذا انتشرت البدعة وجب الرد، وجب القيام لله عز وجل، وهو من الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهو من الجهاد. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصلي ويصوم ويتصدق خير أم الرجل يتكلم في أهل البدع؟ قال: بل الرجل يتكلم في أهل البدع، فإنه إن صام وصلى فهذا لنفسه، وإن تكلم في أهل البدع فهذا لمصلحة الناس. يعني أن الأمر المتعدي أفضل من الأمر اللازم. وأشار أيضا الشارح هنا إلى أن كثير من أهل البدع لهم موقف من السلف، بعض المواقف صريحة، مثل موقف الرافضة من تكفير الصحابة وذمهم ونقدهم، وبعضهم مواقفهم ليست صريحة. ولهذا عبر بعضهم في بيان أن السلف لم يتأولوا نصوص القرآن والسنة، فقالوا أن طريقة الخلف، يعني الذين جاءوا متأخرين، أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم. هذا نوع من النبذ في طريقة السلف، ولهذا كان كثير منهم ينظر إلى السلف على أنهم مثل العوام الطيبين الذين لا يعرفون إلا الظواهر والأمور السطحية، بينما هم أهل التعمق وأهل العقليات ومعرفة الاعتراضات والردود على الاعتراضات والإشكالات ونحو ذلك. وهذا نوع من القدح الخفي في السلف، وهم يقصدون بالسلف أهل التفويض، يعني أنهم يفوضون لا يعرفون المعاني، ويقصدون بالخلف أهل التأويل الذين حرفوا هذه المعاني. وقد رد على هذه الكلمة ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية ردا مفصلا. هناك مسألة مهمة، أنه لا يوجد مبتدع إلا وله قدح بشكل من الأشكال في السلف وعلماء الصحابة، إما من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، لأن البدعة هوى، والهوى إذا عورض بالنصوص الشرعية فإنه لا مخرج إلا بالعودة عن الهوى أو بتحريفها. فإذا عورض بمنهج الصحابة ومنهج التابعين وغيرهم فإن القدح يأتي هنا. ولهذا كان عمرو بن عبيد يقول: كان ابن عمر حشويا، يعني النبذ نبذ الصحابة والتابعين وأتباعهم بالحشوية، وبأنهم نصوصيين، وبأنهم لا يعرفون الأمور العقلية، وبعضهم يقول اشتغلوا بالجهاد ولم يتفرغوا للعلم، وبعضهم يقول أنهم لم يعرفوا التفاصيل وإنما يعرفون الجمليات ونحو ذلك. هذه كلها قدح في علم السلف، بينما علم السلف أشرف وأعمق وأعلم، وهو الموافق للوحي. ولهذا لأهمية هذه القضية ألف العلماء كتب مستقلة في هذه القضية. يعني مثلا ابن عبد البر القرطبي رحمه الله له كتاب جامع بيان العلم وفضله. فالسلف لهم معنى للعلم، فهم يرون أن العلم هو العلم الموافق للكتاب والسنة، وأما غير الموافق للكتاب والسنة مثل علم الفلسفة وعلم الكلام والمنطق والتصوف والتشيع وعلم الباطنية وغير ذلك، هذه كلها علوم فاسدة لا قيمة لها. وأيضا ألف ابن رجب الحنبلي رحمه الله كتاب سماه فضل علم السلف على علم الخلف، الفضل من حيث العمق والاتباع، وهم أعلم الناس بلغة العرب، وهم أعلم الناس بمقاصد القرآن ومقاصد السنة النبوية، فكيف يكون هؤلاء الخلف الذين هم كثير منهم من الأعاجم والجهال أعلم من هؤلاء السلف الصالحين؟ وقد كتب ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة، وهي الانتصار لأهل الأثر، فيها نقد لمن طعن في السلف بأنهم حشوية أو بأنهم نابتة أو نحو ذلك من الطعون، فلتراجع. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك الزيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، يقول الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يقول أن عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله شرحها غير واحد من العلماء، وخصوصا الماتريدية لهم شروح كثيرة، ومالوا إلى علم الكلام ويحاولون تأويل نصوص الإمام الطحاوي بما يتوافق مع علم الكلام، وخصوصا أن هناك عبارات للطحاوي فيها نوع من الإجمال تفتح المجال لهذا التأويل. وقد حاول السبكي في طبقات الشافعية أن يقول بأن العقيدة الطحاوية وأيضا العقيدة المرشدة لابن تومرت كلها موافقة لاعتقاد الأشعري، وهذا باطل من كل الوجوه، فإن عقيدة الطحاوي ليست موافقة لعقيدة ابن تومرت، وأيضا ليست موافقة لعقيدة الأشعري. وعقيدة ابن تومرت أيضا كانت عقيدة فيها كثير من الآراء الفلسفية الباطلة التي يرد عليها علماء الأشاعرة، لكن كثير لم ينتبهوا لها. وبالتالي فمحاولة السبكي لسحب العقيدة الطحاوية إلى حضن المذهب الأشعري هي محاولة باطلة، وقد حاول الماتريدية أن يكون لهم شروح عليها أيضا يقوموا بتأويل كلام الطحاوي، ولم يكن الطحاوي رحمه الله متكلما بالإجماع، كان محدثا فقيها ما كان يعرف علم الكلام. والسلف أيضا لم يذموا علم الكلام لأنه علم جديد، من أوائل من قال أن السلف ذموا علم الكلام لأنه علم جديد هو الغزالي في إحياء علوم الدين، فإنه يقول أن السلف ذموا علم الكلام لأنه علم جديد فيه اصطلاحات جديدة وفيه معاني جديدة، لهذا ذموه. طيب، وعلم النحو أيضا هو علم جديد بهذه المصطلحات والتركيبات، وكذلك علم الأصول هو علم جديد، وكذلك العلوم الأخرى هي علوم جديدة، فلماذا ذموا علم الكلام ولم يذموا علم المصطلح مثلا وعلم الرواية وعلم الأصول وعلم اللغة؟ لكن هذا الزعم زعم باطل، فهم ذموه لأنه مكان ومستودع للبدع، وهذه المعاني المجملة هي الطريق للعقائد البدعية. ذموه لأنه ينفي الرؤية، ولأنه يقول بأن القرآن مخلوق، ولأنهم يقولون بأن القدر هو الجبر أو ينفون القدر بحسب مذاهب علم الكلام، لأن علم الكلام له أكثر من مذهب. أول من أسس علم الكلام هم الجهمية والمعتزلة، ثم نهض به بعد ذلك الأشعرية وأصبحوا أربابه في المتأخرين، وهم الذين نشروه في الأمة انتشارا كبيرا بسبب تبني بعض الدول لهم، وبسبب دعواهم أنهم من أهل السنة والجماعة، واقتراب كثير منهم وردهم على الرافضة ونحو ذلك من الأسباب التي ليس موطننا الآن للحديث عنها. لكن علم الكلام علم مذموم، وقد صنف علماء السلف فيه كتب. أبو إسماعيل الهروي رحمه الله الأنصاري له كتاب ذم الكلام وأهله، حتى الصوفية أوائل الصوفية لهم كتب في ذم الكلام، أبو عبد الرحمن السلمي له كتاب في ذم علم الكلام، والسيوطي من المتأخرين له كتاب اسمه صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام ونحو ذلك. فأراد المؤلف رحمه الله أن يكتب شرحا سلفيا نقيا نظيفا من البدع على هذه العقيدة، وقد وفق ولله الحمد. سيأتي شيء من المناقشة لمسألة رأي الأحناف في مسألة الإيمان، والمصنف في مسألة الإيمان على مذهب السلف، لكنه كان يعني يتأول للأحناف كما سيأتي بيانه. بهذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سوف نبدأ أولى فقرات الإمام الطحاوي، وهي قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. أسأل الله عز وجل يبارك لنا وإياكم في العلم والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.